واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الامة وجاهد في سبيل دينه حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ الى الخير بناصيتي، واجعل الاسلام منتهى رضائي. اللهم اني ضعيف فقوني، ذليل فاعزني، فقير فارزقني. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من امري. ادعوك وابتهل اليك دعاء المسكين الخائف الوزن من كبر وعيش وعظمتك. افتح لنا ابواب رحمتك وافتح لنا ابواب فضلك. بئس العبد، عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى. بئس العبد، عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد، عبد سها ولها ونسي المقادر والبناء. بئس العبد، عبد بغى وعتى ونسي المبدا والمنتهى. بئس العبد، عبد يختل الدين بالشبهات. بئس العبد، عبد طمع يقوده. بئس العبد، عبد هوى يضله. نسألك اللهم يا ربنا ان تجعل اهواءنا تبعا لما جاء به حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. تكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها، والآخرة هي أم الأبرار تقودهم إلى الجنة، والدنيا أم أهل الندامة تقودهم إلى النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اجعلوا الآخرة همكم وارحلوا من الدنيا قبل أن ترحلوا عنها، وجاهدوا في سبيل الله قبل أن تجهدوا بأهوائكم وشهواتكم. اللهم اجعلنا ممن يحبونك وممن يقبلون عليك وممن يتزودون الى الاخرة بذات التقوى يا رب العالمين. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ وما حر الشكوى التي سيقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من امته؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرأوه للتغني وقرأوه للتبرك، وما قرأوه للعمل، وما قرأوه للحب، وما قرأوه للتشريع، وما قرأوه لكسر الشهوات. كلام الله جل وعلا تفتح بانواره القلوب وتبصر به العيون وتسمع به الآذان، ولا سمع لمن لم يسمع أوامر الله في القرآن، ولا نظر لمن لم ينظر بنظر الاعتبار في أوامر الملك الديان، ولا قلب لمن لم يكن له قلب يصغي به إلى أحكام سيده ومولاه. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم واملى لهم. لا يعرض الانسان عن اوامر الله الا وهو مخدوع بزينة الشيطان، يزين الشيطان له امور الدنيا وامور الهوى وامور الشهوة، فيحول بينه وبين الهداية ويرجع بعد ان ارسل الطريق. الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. فكيف اذا توفتهم الملائكة؟ هذه بداية الحديث وبداية القضية. الموت، يا من تجهلون اوامر الله جل وعلا، بداية الفهم هي الموت. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله. من هو ربك يا رسول الله؟ الذي يتوفاكم. هل تعرف من هو ربي الذي اسجد له واعتز بكبريائه وعظمته واشهد ان لا اله الا هو؟ ربي الحي الذي لا يموت ابدا، الغني الذي لا يفتقر ابدا، القادر الذي لا يعجز ابدا، الذي يتوفى الخلائق كلها، والذي اذا مات اي عبد وجده جل وعلا امامه. الموت، فكيف اذا توفتهم الملائكة؟ وعند الموت تظهر اقدار الناس ويعرف الكريم من المهان. العبد المؤمن اذا جاءته ملائكة الموت تأتيه من الله بروح وريحان وتقول لنفسه اخرجي ايتها النفس المطمئنة اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج الروح من الجسد وهي تسرع في لقاء الله تبارك وتعالى لانها تحب هذا اللقاء. من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. اما اذا جاءت ملائكة الموت لعبد حبس نفسه في الشهوات واضله هواه وظن ان هذه الدنيا دار كرامة فجعل سعيه كله لها، تأتي الملائكة وتقول للنفس الخبيثة التي ما انتبهت لأوامر الله ولا لأحكام الله اخرجي ايتها النفس الخبيثة اخرجي، ولكن النفس ترى ما ينتظرها من العذاب فلا تريد ان تخرج من هذا البدن، انها تتجمع ولا تريد ان تخرج، فيضرب هذا البدن ضربا شديدا حتى تنتزع الروح منه. لذلك ترى سواد الكافر والفاسق على وجهه حين موته. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ هذا هو العذاب وهذا هو الخزي وهذه هي الندامة. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك لانهم اتبعوا ما اسخط الله، اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. حينما يختل مزاج العبد يحب ما يسخط الله جل وعلا ويكره ما يرضي الله. وهذه الآية لأول وهلة تثير فزع النفوس، ولكننا إذا تأملناها على الحقيقة وجدنا أنها تلبس أحوال كل منا. أذان الفجر يؤذن والفراش يطير وأنت نائم في فراشك والليل قصير، الله رضوانه جل وعلا في أن تقوم من فراشك لصلاة الفجر، وسخط الله جل وعلا في أن تظل نائما حتى تطلع الشمس عليه. من منا يترك فراشه ليفر إلى رضوان الله ولا يريد أن يترك هذا الفراش لأن فيه سخط الله جل وعلا؟ من الذي يحب فراشه؟ فراشك في ساعة الفجر فيه سخط الله، وصلاة الفجر في وقتها فيها رضوان الله جل وعلا. اتبعوا ما يرضي ربكم حتى تكون النهاية طيبة وحسنة. ثم يأتي ربنا جل وعلا إلى أهل النفاق ويحدثهم حديثا في غاية الوضوح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ المنافق لا يريد أن يتضح ما في سيرته، والجبان لا يريد أن يظهر مكره بالإسلام، يخفي مكره وكيده ويخفي نفاقه ويخفي ما يريده بالمسلمين، ولكن الله جل وعلا صاحب الكبرياء الذي لا يخفى عليه شيء يقول لهم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ورضي الله عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حين قال: ما أسر عبد سريرة إلا وأظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. سريرتك معلنة عند الله جل وعلا، فإذا أردت أن ينصلح حالك أمام الناس فأصلح ما بينك وبين الله جل وعلا. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فلا سيخرجها ربنا جل وعلا، وسيظهر المستور وستزاح الأبصار عن كل جنب، ولم يظهر ولم يحق ولم ينفع في هذه الارض الا حق موصول بالله تبارك وتعالى، ان الزبد سيذهب دفاعا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله للناس امثالهم. ثم يقول الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. الله قادر على ان يعلمك احوال المنافقين واسماءهم. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد اسماء 36 من المنافقين، بينهم وعرف الناس احوالهم واخفى كثيرا منهم الى يوم القيامه. والله يقول لنبيه: لو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. هذا ملمح في اهل النفاق ظاهر لاهل الايمان الى يوم القيامه، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم اسرارهم. دون اظهر التفاؤل، لماذا يبتلي ربنا جل وعلا الحياه المؤمنه باهل النفاق؟ يظهرون النفاق ويظهرون الايمان ويبتلون الكفر، يملا قلوبهم ظلما وحسدا وكيادا على من يوحدون الله ويؤمنون به. ولنبلونكم، سنه الله في هذه الدنيا انها دار بلاء. واذا فهمت القضيه هام عليك الجهد واخذت العده. هذه الدنيا دار بلاء، والله جل وعلا يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون. وكان ربك بصيرا، وزاد المؤمن سرا بينه وبين الله جل وعلا. ان المؤمن يرتوي حين يتوضأ، يظهر ما في صدره حين يسجد لله جل وعلا، تسيل دموعه لتغسل كيانه كله حين يقرأ كلام الله جل وعلا، تحلق روحه في ملكوت الله جل وعلا حين يقرأ القرآن، يقوم وهو بين يدي الله جل وعلا في جوف الليل. هذه احوال اهل الايمان ينشغلون بها عن كل حال ويقتحمون بها كل عصبه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ثم يصدر الحق جل وعلا حكمه على من كفر وعلى من اعرض وعلى من صد عن سبيل الله. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، ما ارحمك يا رب العالمين. ان الله يبين طريقه ويظهر حجته حتى لمن كفر حتى لمن صد عن سبيله. ان الله اعزل الى جميع خلقه وبين لكم جميعا واسمعكم كلامه وارسل لكم نبيه وبين لكم هديه، ولا حجة لواحد منكم امام الله ما ابلغ حجتك يا الله على عبادك وعلى خلقك، ما ابلغ حجة الله على عباده. حتى من كفر لا يلزمه الله تبارك وتعالى بالعقوبة، الا بعد ان يفهمه ويبين له ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا. هذا القرآن يرفع منسوب اهل الايمان. المؤمن بآيات الله دائما عزيز، المؤمن بقرآن الله دائما غني، المؤمن بإيمانه وبقرآنه يرى في الظلمات ما لا يراه المبصرون في وضح النهار. إنه يرى قوانين الله التي تعمل في حياة الناس. يمكر الماكرون بدين الله جل وعلا ويعتدي المعتدون على الإسلام وعلى أوامر الله، وربنا حي يرى واسمه، لا يموت ولا يتحول ولا يتغير. لن يضر الله شيئا. انكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. ايها الفقراء الى الله، اعلموا اقداركم وقدر ربكم جل وعلا. الليل ياتي بكبرياء الله وبعظمته، والنهار ياتي بكبرياء الله وبعظمته، ولا قدرة للبشر امام قوانين الله التي تعلم في هذا الكون بدقة وباحكام. لن يضر الله شيئا. وسيحبط اعمالهم. لا يصلح عمل مع الكفر. يقولون فلان على غير دين الاسلام ولكنه يتصدق ويحسن، هذا يوفى حسناته في الدنيا، فاذا جاء الى الله يوم القيامة لم يكن له نصير بين يدي الله جل وعلا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل ولو كان كامثال الجبال، فجعلناه هباء منثورا، لان الموازين تثقل بالايمان وتثقل بشهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. كان العمل عند اهل الايمان يمكن ان يحبطه الله جل وعلا اذا لم تكن هناك طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على مرتكب الكبيرة والفاحشة من ان يحبط الله عمله وان كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لان الحبيب يقول لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قيل وما الاستخفاف بحقها. يا رسول الله قال ان يدخل العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير، هذا دليل على اننا نستهين بلا اله الا الله. واذا خسرت المعصية لا تضر الا صاحبها، فاذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. ما نحن فيه من بلاء سببه ان المعاصي بدأت تصفح على السطح، ولا نجد من يغيرها ولا من يستنكرها. يا قومنا اسرعوا بالعودة الى الله قبل ان يعمكم من الله بلاء وعذاب. الحكم الثاني على اهل الكفر، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ثم بعد هذه الايات المشرقة المضيئة الواضحة يأمرنا ربنا جل وعلا بان نمتلئ بعز الايمان والتوحيد، فلا تهنوا لا تدعوا ولا تهتزوا ولا تخافوا. عبدي لا تخشى من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا ينفد ابدا. ولا كانت بغيري وانا الله، ان طلبتني وجدتني وان لست بغيري فاتك وفاتك الخير كله. اؤنس بالله جل وعلا، اؤنس بربك، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. تدعون الى السلام وانتم مهزومون ومدلعون، وعندكم القدرة على رد العدوان لو كانت بكم رجولة. الامكانيات موجودة، الشباب موجودون والرجال موجودون، والاموال موجودة، ولكن نخوة الايمان ذهبت من القلوب، فاصبحنا كغطاء الثلج، لا قيمة ولا قدرة ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بالله. اقتصاد العالم كله قائم على اموال المسلمين، صناعات الدنيا كلها تشارك ايدي من يحملون اسماء مسلمة في رفع راياتها، ولكن اين اهل الاسلام من عز الاسلام والتوحيد؟ الشباب مضيع، يوجه الى كل شيء الا الى الاسلام، والفراغ ياتي قاتلا ومدمرا، وتفتح الملاهي ودور السمنة ودور اللهو وقصور الثقافة ليلتهموا شبابكم وليلتهموا عقولكم ولياكلوا نبضة الايمان حية تتحرك مرتعشة في صدوركم، فاذا لم تكن لكم على دينكم حمية وغيره، واذا لم تكن لكم ارادة تحمل هذه الكيانات الى الله جل وعلا، فتدمرون وتمزقون. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، والله معكم ولن يتركم اعمالكم، لن يبطل الله عملكم. اذا شعرتم بعز الايمان والتوحيد وتركتم همكم في طاعة الله جل وعلا، جميع الشباب لو تعلمت الايمان وتعلمت القرآن وحفظت سورة الانفال وحفظت سورة الواقعة وحفظت سورة آل عمران، وجمع الناس على محبة الله وعلى محبة رسوله، ودعي الناس الى الطاعة والى الايمان، والله الذي لا اله غيره لا يثبت امام امة رسول الله عدو مهما كانت قوته، ولكن هذه الامة تخلت عن مصادر عزها. احكموا باوامر الله وبكتاب الله، لن نحكم حتى نتحرى وحتى يجلو العدو، ولن يجلو العدو حتى نرجع الى الاسلام. فكانما نساق الى حركة مفعلقة مفرغة ليست لها بداية وليست لها نهاية، هذا خسر في دين الله جل وعلا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، هذا الدين له احكام، وهذا الدين شرع ينبغي ان يفهم عن الله جل وعلا، لا ناخذ من الدين ايات نستخدمها اذا اردنا. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، اذا اردنا ان نجمع معونة الشتاء عند جمع الاموال نظهر ايات الانفاق في كتاب الله جل وعلا، وان جمعوا مصلي فاجمح لها وتوكل على الله، علموا الناس سورة الانفال كاملة قبل ان تاخذوا منها آية واحدة تعلمونها الناس وتصبونها في اذانهم وفي قلوبهم، هذا تدليس على الله. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، اعلون بلا اله الا الله وبطاعة الله جل وعلا. اما اذا عصينا ربنا جل وعلا وانحرفنا عن منهجه وعن دينه وعن شرعه وعن كتابه وعن سنة نبيه، فمن اين لنا القوة؟ ومن اين لنا العز؟ ومن اين لنا المنعة؟ لقد مزقنا الاسفار التي بيننا وبين الله جل وعلا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، والله معكم ولن يتركم اعمالكم. انظروا الى هذه الدنيا واعرفوا حقيقتها، انما هذه حياة الدنيا، انما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهي لعب ولهو في حق كل من لم تكن الاخرة همه. اذا كانت الدنيا همك فانت تلعب وتلهو مهما حققت في هذه الحياة من امال، اما اذا كانت الاخرة همك فانت جاد تستحق ان توصف بانك انسان وبانك عبد لله وبانك من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الحياة الدنيا لعب ولهو، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم، هذا الدين ما جاء ليغتصب اموال الناس. وهذه الايات بقيت ايتين في سورة محمد التي تحدثت عن القتال، وهي هنا تتحدث عن الاموال وعن الاقتصاد. هذا الدين ما جاء ليأخذ اموال الناس جبرا، هذا ليس في شرع الله جل وعلا. فاذا اخذت الاموال جبرا ظهرت الاحقاد من الصدور فدمرت الحياة. اسمعوا كلام ربكم. إلا سألكموها ناخذ منكم اموالكم جبرا فيخطكم يذكركم تبخلوا ويخرج ابغانكم. هل هناك اوضح من هذه الايات؟ تأملوا وافهموا. إلا سألكموها فيخطكم تبخلوا ويخرج ابغانكم. ها انتم هؤلاء تدعون كل اوامر الاسلام بالرغبة بالترغيب وبالرفق وبالرحمة وبالاختيار. الاسلام يقود الاحرار الى جنة عرضها السماوات والارض. اما غير نظم الفوضى بعيدا عن شرع الله فهي تحول الناس الى عبيد تسوقهم الى جهنم. نسأل الله ان يحررنا من كل رفقة عبودية لغيره جل وعلا وان يطلق اثارنا لننطلق الى طاعته ولنتعرف على دينه. ان سألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. هذا الدين يحتاج الى الجهد. الجهد بالنفس والجهد بالمال والجهد بالوقت. نفرغ اوقاتنا لدين الله ونحرك هذه الاوقات مع الطاقات من اجل شيء واحد ان ترتفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. اما اذا دخلنا بالجهد ودخلنا بالمال ودخلنا بالاوقات عن دين الله فالله هو الغني. ان يسألكمها فيحسكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. واسال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يا رسول الله هؤلاء الذين اذا تولينا استبدلهم الله بنا ثم لا يكون امثالنا. فيشير صلى الله عليه وسلم الى سلمان الفارسي رضي الله عنه ويقول هذا وقومه. لو كان الدين في السرية لماله قوم من ماله قوم من هؤلاء. صدقت يا رسول الله. وانت حين تنظر الى مشارق الارض ومغاربها لتبحث عن من يحملون امانة رسول الله ودين رسول الله لن تجد الا العواجم من اهل الهند والباكستان من اهل فارس من احبار سلمان الفارسي رضي الله عنه اصبحوا وحدهم في الميدان وتحركون لدين الله جل وعلا. ونحن شغلنا بدنيانا وباطلاعنا وليس لها من دون الله كاشفه. قوموا الى الله واستغفروا فالطائر حبيب الرحمن والطائر من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الإيمان ينشرح له الصدر وتسكن إليه النفس. هذه ملامح في هذا الدين أنك إذا أقبلت على الله جل وعلا إقبال صدق استراحت نفسك وسكنت جوارحك. والحبيب يقول ذاق طعم الإيمان. للإيمان طعم يذاق ويحس. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا متصرفا حكما قديرا وبالإسلام دينا شرعا نهجا حياة سلوكا خلقا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان. والمؤمن له مزاج. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ولا يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. وكلما اجتهدت لتحصيل الإيمان كلما ازدادت حلاوة الإيمان في صدره. النظرة سهم من كهان إبليس مسموم، من تركه من مخافة الله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، يجد حلاوته. جرء مقابل إحساس، شعور، زيادة في الإيمان، زيادة في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تشرب القلب هذا الإيمان نضح على الجوارح سلوكا وإشراقا ونورا. حين أسلم أبو ذر رضي الله عنه قال لرسول الله بعد أن تعلم شهادة أن لا إله إلا الله وامتلأ بها قلبه وكيانه، يا رسول الله لأجهرن بها بين ظهرانيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤذى، والنبي لا يريد لأحبابه الأذى ولا المشقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوا عليه. فهو رؤوف بنا، رحيم بنا، حريص علينا. ولكن أبا ذر رضي الله عنه حين امتلأ قلبه بلا إله إلا الله ما استطاع أن يحبسها، فذهب إلى الكعبة وبين المشركين وصاح بقول لا إله إلا الله، فانفضت الحلقات كلها وتجمعوا حول أبي ذر رضي الله عنه يضربونه حتى صار كالنصب الأحمر لا يشكون في موته. فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألم أنهك، ولكن أبا ذر يعود في اليوم الثاني لمثلها ولمثلها. وفي المرة الأخيرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حاجة في نفسي قضيتها، أراد الإيمان أن يستعلي على قلبي وعلى جوارحي، وأردت أن أثبت لنفسي أن هذا الإيمان تملك كل ذرة في هذا الكيان، فما عدت أبالي إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن أوذي هذا الجسد فما قيمة الأذى أمام شهادة التوحيد التي نصل بها إلى رضوان الله وإلى جنته. هذه مذاقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بدل أفكارهم وبدل قلوبهم وبدل أحوالهم وبدل حياتهم. وحين صدر الأمر بتحريم الخمر سالت الخمر في طرقات المدينة، وما من أحد حين سمع أمر الله جل وعلا بتحريم الخمر إلا وأراق كل ما كان عنده من خمر حتى سالت طرقات المدينة بالخمر فيها، وكانوا يعشقونها ويحبونها، ولكن حب الله في قلوبهم كان أكبر من كل حب، ومودة الله في قلوبهم أعلى من كل مودة. بهذا سادوا وصاروا ملوك الدنيا وملوك الآخرة. اللهم دلنا على طريقك الذي يدلنا عليه، اللهم افتح لنا أبواب هدايتك، وافتح لنا أبواب نصرتك، وافتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب عطائك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه فإنه لا يعظم عليك. يا جبار السماوات والأرض، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واقم الصلاة.